أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فقلنا إن هذا الإطلاق الذي نشعر به وجدانا لو كان مدلولا تصوريا لكلام المتكلم وناشئا من دلالة اللفظ عليه، إذن حينئذ يصح أن ينسب هذا الإطلاق إلى المتكلم، لأنه مدلول تصوري لكلامه. السلام عليكم ورحمة الله. وبإصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي نثبت أنه هذا المتكلم أراد الإطلاق جدا. لماذا؟ لأنه قاله. ما دام قال الإطلاق إذن أراد الإطلاق. ما دام هو الذي كون هذا الإطلاق في ذهن السامع من خلال كلامه، إذن يصح أن نحمله على الإطلاق ونقول أنت أردت الإطلاق. يعني يكون كلامه كاشفا عن مراده بحكم هذا الأصل، أصل التطابق بين مدلول الكلام ومراد المتكلم. أما إذا لم يكن الإطلاق مدلولا تصوريا بكلام المتكلم، يعني لم يكن ناشئا من دلالة كلام المتكلم عليه، وإنما كان ناشئا من سبب آخر، عامل تكويني آخر لا علاقة له بلفظ المتكلم وبكلام المتكلم، إذا لم يكن الإطلاق هكذا إذن لا يصح أن ننسب الإطلاق إلى المتكلم، نقول أن هو أراد الإطلاق. لا يصح أن نقول أن نستكشف مراده ونقول مراده هو الإطلاق. ليش؟ لأنه فرضنا أن الإطلاق مسبب عن سبب وعامل تكويني. خب هذا العامل التكويني، هذا السبب والعلة التكوينية هذه ليست كاشفة عن مراد المتكلم. على أي أساس تكشف عن مراد المتكلم؟ أن يكون كلام الشخص كاشفا عن مراده هذا معقول، أما أن يكون عامل تكويني أثر على ذهن السامع وخلق في ذهن السامع شيئا، هذا الشيء يكون مراد المتكلم؟ على أي أساس؟ كشف المراد هنا لا يتم، كشف مراد المتكلم لا يتم من هذا الطريق، لأنه ليس المتكلم هو الذي كون هذا الإطلاق في ذهن السامع من خلال كلامه. إذن ليس في هذا الإطلاق التكويني أي كشف عن مراد المتكلم كي يمكن التمسك به لإثبات إرادة الإطلاق. ما له كشف عن مراد المتكلم هو ذاك الذي يدل عليه كلامه، هذا يكشف عن مراد المتكلم. فلا بد من أن نقول بأن الإطلاق، إذا نريد نستكشف أن المتكلم أراد الإطلاق، لا بد من أن إما أن ندخل الإطلاق في المدلول التصوري لكلام المتكلم، ونقول إن اسم الجنس لفظ البيع وضع في اللغة للبيع المطلق، إذن فيكون كلام المتكلم دالا بالدلالة التصورية الوضعية على الإطلاق. إما هكذا حينئذ بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، السلام عليكم ورحمة الله، نثبت أن المتكلم أراد الإطلاق. ليش؟ لأنه تكلم بلفظ هذا اللفظ معناه في اللغة الإطلاق، البيع المطلق. والأصل في كل متكلم أن يكون قد أراد معنى كلامه. فإذا أصابت التطابق نثبت أنه أراد الإطلاق، إما هكذا يعني ندخل الإطلاق في المدلول الوضعي التصوري للكلمة. هذا صحنا ما أقبلنا، هذا لم نقبله، رفضناه سابقا في الجهة الأولى من البحث عندما كنا نبحث عن معنى اسم الجنس. قلنا معنى معاني أسماء الأجناس ليست عبارة عن الطبائع المطلقة، وإنما اسم الجنس موضوع للطبيعة لا للطبيعة مع خصوصية الإطلاق. فإذا هذا الطريق امتد علينا، هذا الطريق لإثبات أن المتكلم يريد الإطلاق، هذا الطريق وهو عن طريق أن الإطلاق مدلول كلامه، إذا أراده، هذا الطريق امتد علينا. الإطلاق ليس مدلول كلامه، أصابت التطابق هنا امتد باب الاستفادة منها. ينحصر الطريق لإثبات واستفادة الإطلاق ينحصر بماذا؟ بذاك الظهور الحالي السياقي الذي ذكرناه. يعني نستفيد الإطلاق لا من نفس كلام المتكلم، بل من ظاهر حال المتكلم أنه بصدد بيان تمام مراده. ما دام ظاهر حاله هذا، إذن نستكشف أنه أراد الإطلاق، إذ لو أراد القيد لم يكن قد بين تمام مراده بكلامه، يعني خالف ظهوره الحالي، بينما ظهوره الحالي خلاف هذا، ظهوره الحالي أنه بين تمام مراده بكلامه. متى يكون قد بين تمام مراده بكلامه؟ فيما لو كان يريد المطلق من لفظ البيان، هنا بين تمام مراده بكلامه، لأن تمام مراده المطلق. المطلق ما هو؟ المطلق عبارة عن ذات الماهية من دون أي قيد، هذا بينه. فإذن الإطلاق بناء على الفرضية الأولى، إلى الآن كلامنا لا زال في الفرضية الأولى إذا تتابعون البحث. يعني طرحنا منذ البدء فرضيتين، قلنا هناك فرضيتان لاستفادة الإطلاق من اسم الجنس بعد الفراغ عن أن اسم الجنس ليس موضوعا في اللغة للطبيعة المطلقة. إذن كيف يمكننا أن نستفيد الإطلاق من اسم الجنس؟ قلنا توجد فرضيتان، الفرضية الأولى هذه اللي إلى الآن كنا نتحدث عنها، وهي فرضية أن نقول إن الإطلاق إنما يستفاد من ظهور حالي للمتكلم مفاده وحاصله هو أن المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه. هذا الظهور الحالي يدل بالدلالة الالتزامية العقلية والعرفية، يدل على أن المتكلم عندما قال أحل الله البيع أراد المطلق، عندما قال أكرم العالم أراد المطلق. هذا الإطلاق بناء على هذه الفرضية الأولى، هذا إطلاق في مرحلة مراد المتكلم، ليس إطلاقا في مرحلة المدلول التصوري لكلام المتكلم، إطلاق في مرحلة مراد الجدي للمتكلم. ولذا قلنا ان الاطلاق مدلول تصديقي للكلام وليس مدلولا تصوريا. خب، هذه الفرضية الاولى في الواقع هي روح المقدمات التي رتبوها وسموها بمقدمات الحكمة او بقرائن الحكمة. فان مقدمات الحكمة كما ان شاء الله يأتي هي في الواقع مقدمتان، مقدمات الحكمة ترجع بروحها إلى مقدمتين، إلى مطلبين. المقدمة الأولى هي أن المتكلم في مقام البيان، كون المتكلم في مقام البيان، هذه المقدمة الأولى من مقدمات الحكمة. خب، هاي المقدمة مرجعها إلى هذا الظهور الحالي السياقي الذي تحدثنا عنه، لأنه الظهور الحالي كان يقول أن ظاهر حال المتكلم هو أنه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. فالمقدمة الأولى من مقدمات الحكمة ترجع إلى هذا الظهور الحالي. طب المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة ما هي؟ يقولون عبارة عن عدم نصب قرينة على التقييد، عدم ذكر القيد، عدم نصب قرينة على التقييد. هذه المقدمة الثانية من مقدمات الحكمة، كون المتكلم في مقام البيان وأن لا ينصب قرينة على القيد. هذه المقدمة الثانية هم مرجعها إلى تتميم وتكميل الدلالة الالتزامية للظهور الحالي الذي قلنا. نحن قلنا أننا نتمسك في هذه الفرضية الأولى، نتمسك بالدلالة الالتزامية للظهور الحالي. موشي الظهور الحالي هو عبارة عن كون المتكلم بصدد بيان تمام مراده بكلامه. دلالته الالتزامية ما هي؟ هذا الظهور الحالي يدل بالدلالة الالتزامية العقلية أو العرفية، يدل على أنه إذن هذا المتكلم أراد المطلق. خب هذه الدلالة الالتزامية متى تتم؟ هذه الدلالة الالتزامية للظهور الحالي متى تتم؟ فيما إذا لم ينصب المتكلم قرينة على التقييد. لأنه لو نصب قرينة على التقييد بعد هناك لا توجد دلالة التزامية لذاك الظهور الحالي على أنه أراد المطلق. ليش؟ لأنه في هذا الفرض، في فرض نصب قرينة على التقييد، لو أراد المتكلم المقيد لم يكن قد خالف ظهوره الحالي. لأن ظهور الحالي يقول شنو؟ يقول كونه بصدد بيان تمام مراده بكلامه. خب هو هم بين المطلق بكلامه، بين عفوا المقيد بكلامه، لأن كلامه كان فيه ذكر للقيد، وهو بصدد بيان تمام مراده بكلامه، وقد بين تمام مراده وهو المقيد، بينه بكلامه ما خالف. إرادة المقيد هنا لا تعني خلف ذاك الظهور الحالي. متى إرادة المقيد تكون مخالفة للظهور الحالي؟ فيما لو أراد المقيد ولم ينصب قرينة على القيد، هناك إرادته للمقيد تكون مخالفة منه لظاهر حاله، ولذا هناك تتم الدلالة الالتزامية للظهور الحالي على الإطلاق. يعني الظهور الحالي يستلزم أن يكون أراد المطلق، لأنه لو أراد المقيد يكون خالف هذا الظهور الحالي. فالمقدمة الثانية من مقدمات الحكمة هي في الواقع تتميم الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالي الذي تمسكنا به. فمجموع مقدمتي الحكمة يشكلان الدلالة الالتزامية للظهور الحالي الذي ذكرناه على الإطلاق. هذه الفرضية الأولى، وهذه الفرضية يتعين الأخذ بها فيما إذا أبطلنا الفرضية الثانية التي تأتي. إذا أبطلنا الفرضية الثانية التي تأتي خب ينحصر الطريق لاستفادة الإطلاق بهذه الفرضية الأولى، يعني بالاستفادة من قرينة الحكمة من هذا الظهور الحالي الذي ذكرناه. الآن نأتي إلى الفرضية الثانية. الفرضية الثانية تقول إن الإطلاق إنما يستفاد من اسم الجنس بعد الفراغ مسبقا عن أن اسم الجنس غير موضوع للطبيعة المطلقة، موضوع لأصل الطبيعة، لكن نحن نستفيد الإطلاق رغم أن الإطلاق ليس مدلولا وضعيا لاسم الجنس، نستفيد الإطلاق من ماذا؟ من نفس عدم ذكر القيد. نفس عدم ذكر القيد هذا يدل بالدلالة المطابقية يدل على الإطلاق من دون حاجة إلى مقدمات الحكمة، من دون حاجة إلى هذا الظهور الحالي، من دون حاجة إلى الدلالة الالتزامية لهذا الظهور الحالي الذي ذكرناه. نفس التجرد عن ذكر القيد، التجرد عن القيد، تجرد اسم الجنس عن القيد هذا هو يدل على الإطلاق. فكأن هذه الفرضية شيء وسط بين القول بأن الوضع الإطلاق مستفاد من الوضع، وبين القول بأن الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة. هذا في شيء وسط، لا هذا ولا هذا. فالإطلاق لا هو مستفاد من الوضع، هذا شيء فرغنا عنه في الجهة الأولى من البحث. طبقا لهذه الفرضية الإطلاق لا هو مستفاد من الوضع ولا هو مستفاد من قرينة الحكمة اللي كانت الفرضية الأولى، وإنما مستفاد من ماذا؟ لا من الوضع، يعني اسم الجنس لم يوضع للإطلاق للطبيعة المطلقة، ولا الإطلاق مستفاد من قرينة الحكمة من الظهور الحالي، وإنما الإطلاق مستفاد من عدم ذكر القيد. عدم ذكر القيد، التجرد عن ذكر القيد، هذا التجرد عن ذكر القيد هذا يدل بالدلالة المطابقية، هم يدل بعد مو التزامية هم ملازم، بالدلالة المطابقية يدل على الإطلاق. خب هذه الفرضية لها تقريبان، يعني يمكن بيانها بتقريبين بشكلين. التقريب الأول أن يقال بأن اسم الجنس في حد ذاته موضوع للطبيعة لا للطبيعة المطلقة، لا موضوع للطبيعة أصل الطبيعة، لكن عدم ذكر القيد إلى صف اسم الجنس، عدم ذكر القيد إلى جنب اسم الجنس، هذا العدم عدم ذكر القيد هذا وضع في اللغة بوضع ثاني غير وضع اسم الجنس، بوضع ثاني وضع عدم ذكر القيد يعني التجرد عن القيد هذا وضع في اللغة للإطلاق. شلون يقولون في بعض الموارد النحو أن التجرد عن شيء هذا يدل على شيء، مثلا تجرد المبتدا، تجرد المبتدا عن عامل النصب وعامل كذا هذا عامل الرفع، وشي التجرد تجعلونه عاملا. هنا نقول هاي الفرضيه ايش تقول؟ تجرد اسم الجنس عن القيد هذا التجرد موضوع في اللغة للإطلاق. يعني محال في اللغة ما لا تارة ثبوتان تتكلمون وأخرى إثباتان، هسا إثباتان خلو فرضية، هذه فرضية يكفي في في في في كونها فرضية يكفي فيها الثبوت، الإمكان الثبوتي، ومو محال، ليس مستحيلا أن يضع الواضع عدم ذكر القيد التجرد عن ذكر القيد يضعه في اللغة للإطلاق، يضع اسم الجنس للطبيعة المهملة ويضع التجرد عن القيد للإطلاق، هذا شيء يعني مو مستحيل. فاحنا بعد الاطلاق نستفيد من عدم ذكر القيد، ما نستفيد من الظهور الحالي، بلا حاجه الى ظهور حالي، بلا حاجه الى قرائن الحكمه، مستغنين عن قرينه الحكمه. تمت قرائن الحكمه ما تمت، بالاخره اسم الجنس اذا ذكر مجردا عن ذكر القيد راح يدل على الاطلاق، يدل على الاطلاق بوضعين، بوضع اسم الجنس لذات الماهيه وبوضع تجرده عن ذكر القيد للاطلاق. فبمجموع اسم الجنس مع التجرد عن ذكر القيد بمجموعه ما نفهم الاطلاق، نفهم الاطلاق بالدلاله الوضعيه اقوى من قرينه الحكمه. نفهم الاطلاق بالدلاله الوضعيه لغايه الان بوضعين، مو بنفس وضع اسم الجنس بحيث الاطلاق يدخل في صميم معنى اسم الجنس، لا لا لا، الاطلاق ليس داخلا في الوضع الاول وضع اسم الجنس. اسم الجنس موضوع لذات الماهيه لا للماهيه المطلقه، لكن الاطلاق له وضع ثان. هسه اما مجموع اسم الجنس مع عدم ذكر القيد، هذا الماهيه مع بشاره الله، ها الماهيه مع بشاره الله، بشاره الله صار اطلاق هنا لا بشاره عدم القيد. اسم الجنس وضع لذات الماهية، ذات الماهية، وتجرده عن ذكر القيد وضع للإطلاق للماهية المطلقة. لا بشرط، ليش بشرط؟ تجرده هو تجرد لا يكون معه قيد. اها بشرط لا، اي بس اسم الجنس بشرط لا، مو الماهية بشرط لا، اسم الجنس بشرط لا، يعني لفظ لفظ البيع بشرط عدم ذكر القيد، هذا اللفظ بشرط عدم ذكر القيد وضع لي الماهية لا بشرط، ماهية المطلقة. اسم الجنس بشرط لا، مو الماهية بشرط لا، تروحتوا على المعنى لا اللفظ. يعني هكذا نفترض أن اسم الجنس له وضعان في اللغة، مرة وضع اسم الجنس بالوضع الأول وضع لذات الماهية أو قل الماهية المهملة، هذا اسم الجنس لا بشرط، لا بشرط ذكر القيد ولا بشرط عدم ذكر القيد، هو اسم الجنس، أصل اسم الجنس ذات اسم الجنس بنحو لا بشرط، لا مع القيد ولا مع عدم القيد، لا لا نفس اللفظ ذات اللفظ لا بشرط من حيث ذكر القيد او من حيث عدم ذكر القيد، هذا الاسم وضع للماهية المطلقة للطبيعة، عفوا للماهية المهملة للطبيعة المهملة، هذا وضع. والدليل على هذا الوضع هو انه لو كان اسم الجنس موضوعا للماهية المطلقة لكان استعماله في موارد المقيد المتصل مجازيا، يعني لو قلنا مثلا ماء دجلة، هل هذا الاستعمال مجاز في لغة العرب؟ ماء دجلة اكو احساس بالتجوز في هذه يوم الجمعة بإحساس مجاز، ماء دجلة ما في احساس مجاز. فهذا دليل على أنه إذن كلمة يوم يعني اسم الجنس لم يوضع للماهية المطلقة يعني لليوم المطلق، لو كان قد وضع لليوم المطلق إذن هنا ما استعمل في اليوم المطلق، استعمل في يوم خاص وهو يوم الجمعة، كان المفروض يصير مجال لأنه استعمل في غير ما وضع له، كلمة يوم استعملت في غير ما وضع له، والحال انه ماكو مجال. ماء دجلة لو كانت كلمة ماء يعني اسم جنس كان موضوعا للماهية المطلقة، ماهية الماء المطلقة، اذا ماء دجلة مجاز لانه استعملت كلمة الماء في ماء خاص مو في الماء المطلق، والحال انه لا لا نلتزم بالتجوز في موارد استعمال اسم الجنس مع تقييده بقيد متصل، لا نلتزم بالتجوز. وهذا قرينة ودليل على أن اسم الجنس وضعه كان بهذا الشكل، وضع اسم الجنس للماهية المهملة لا للماهية المطلقة. هاي ما اسمها إذن نعرف أن اسم الجنس موضوع للطبيعة المهملة. طب الطبيعة المهملة هم ملائمة مع المطلق هم ملائمة مع المقيد. فاستعمال الماء في مادة مو مجاز حقيقة، لأنه الطبيعة المهملة التي هي المعنى الموضوع له لكلمة الماء، هذه الطبيعة المهملة موجودة في ضمن المقيد كما هي موجودة في ظن مطلق استعمال حقيقي، سواء قلنا ماء دجلة أو قلنا الماء شيء نافع. إذا قلنا الماء شيء نافع استعمال الماء هناك حقيقي، لأننا استعملنا كلمة الماء في الطبيعة المهملة مطلق، والمطلقة المهملة موجودة ضمن المطلق. وإذا قلنا ماء دجلة ماء لذيذ، هذا الاستعمال أيضا حقيقي مو مجاز، رغم أننا استعملنا الماء هنا وأردنا منه ماء خاصا الطبيعة المقيدة، أيضا استعمال حقيقي. سواء استعملنا اسم الجنس في المطلق أو استعملناه في المقيد، كلا الاستعمالين حقيقي. ليش؟ لأن اسم الجنس وضع للطبيعة المهملة ذات الطبيعة، أصل الطبيعة، وأصل الطبيعة موجود هم في المطلق هم في المقيد، فالمعنى الموضوع له محفوظ في المطلق وفي المقيد، فالاستعمال حقيقي في المطلق وفي المقيد. هذا في الوضع اسم الجنس له وضعان، صاحب هذه القضية هكذا يفترض أن اسم الجنس له وضعان، أحد الوضعين هذا وضع في اللغة اسم الجنس لا بشرط ذكر القيد ولا بشرط عدم ذكر القيد، لا بشرط، مجرد اسم الجنس. هو اسم الجنس وضع لماذا؟ للماهية المهملة. وأكو وضع ثاني، والوضع الثاني أيضا لاسم الجنس لكن بشرط عدم ذكر القيد. اسم الجنس بشرط شيء، مو اسم الجنس لا بشرط، اسم الجنس بشرط عدم ذكر القيد، هذا وضع لماذا؟ للطبيعة المطلقة مو للطبيعة المهملة، مو لذات الطبيعة. اسم الجنس بشرط عدم ذكر القيد هذا موضوع للطبيعة المطلقة. وحينئذ سواء كان ليش؟ ليش؟ اسم الجنس لا بشرط مو لوحده بشرط عدم ذكر القيد، بشرط عدم ذكر، هذا الوضع الثاني. الوضع الثاني مع غض النظر في القيد اسم الجنس ليس موضوع لشيء. ليش؟ اسم الجنس في حد ذاته موضوع بالوضع الأول للماهية المهملة، أما اسم الجنس بشرط عدم ذكر القيد معه هذا موضوع للماهية المطلقة. اسم الجنس في الوضع الأول لا بشرط، في الوضع الثاني اسم الجنس بشرط شيء، اسم الجنس بشرط شنو؟ بشرط لا عفوا بشرط مو بشرط اسم الجنس بشرط عدم ذكر القيد، هذا موضوع للماهية المطلقة. حينئذ يترتب على هذا أنه لو استعمل اسم الجنس وحده من دون قيد، لو قلنا الماء أمر نافع استعملنا لفظ الماء وحده من دون قيد، مو قلنا ماء دجلة ماء قم ماء كرج، لا قلنا الماء أمر نافع استعملنا اسم الجنس وحده، قم هنا استفيد منه الاطلاق ببركة اي من الوضعين، الوضع الاول او الثاني؟ احسنت، ببركة الوضع الثاني نستفيد الاطلاق، لان الوضع الثاني كان عبارة عن وضع اسم الجنس وحده من دون ذكر القيد. اسم الجنس وحده بشرط لا بشرط عدم ذكر القيد، هذا وضع ما هي المطلقة. خب هنا هم اسم الجنس ذكر من وحده من دون ذكر القيد، فيستفاد منه الإطلاق ببركة الوضع الثاني. أما إذا استعمل اسم الجنس مع القيد، قلنا ماء دجلة عذب، ماء دجلة عذب مثلا، استعمل اسم الجنس مع القيد هناك تستفيد منه المقيد مو المطلق، لا يستفاد منه مطلق الماء، وإنما يستفاد منه ماء خاص وهو مريض من دون أن يلزم المجاز، يستفاد منه المقيد من دون أن يلزم المجاز. ليش لا يلزم المجاز؟ لأن اسم الجنس إذا استعملناه مع القيد فليس له حينئذ إلا وضع واحد، وهو الوضع للطبيعة المهملة. الوضع الثاني ما يشمله، لأن الوضع الثاني كان بشرط لا اسم الجنس بدون ذكر القيد. أما لو استعملنا اسم الجنس مع ذكر القيد فالوضع الثاني ما يشمله، إنما يشمله الوضع أول، وهو وضع نفس اسم الجنس للطبيعة المهملة، فيستفاد منه الطبيعة المهملة، ويستفاد من كلمة دجلاء القيد، فبتعدد الضال والمدلول نستفيد المقيد من دون أن يلزم المجاز. فبهذه الفرضية هم نجتنب التجوز في موارد التقييد بالقيد المتصل على أساس الوضع الأول، وفي نفس الوقت نستفيد الإطلاق في موارد عدم التقييد وذلك على أساس الوضع الثاني. هذه هي الفرضية الثانية. وقد يقال بصدد الاعتراض على هذا التقريب، التقريب الأول للفرضية الثانية، يقال أنه بناء على أن يكون اسم الجنس مع خصوصية التجرد عن ذكر القيد موضوعا بالوضع الثاني للطبيعة المطلقة، إذن فسوف يكون اسم الجنس من المشترك اللفظي، راح يصير اسم الجنس مشترك لفظي عندما يستعمل مجردا عن ذكر القيد، له معنيان وضعيان مثل لفظ عين. شلون له معنيان وضعيان مثلا او معاني وضعية عديدة؟ اسم الجنس ايضا عندما يستعمل مجردا عن القيد، نقول الماء امر نافع في حياة الانسان، هنا سوف يكون هذا اللفظ مشترك لفظي. ليش؟ لانه الآن كلمة الماء في هذه الجملة لها وضعان، في أحد الوضعين معناها الماهية المهملة، الطبيعة المهملة حسب الوضع الأول، لأننا قلنا أن الوضع الأول وضع اسم الجنس لا بشار، هذا موضوع للطبيعة المهملة، وهنا اسم الجنس لا بشار ذكر، فهذا معناه الأول الماهية المهملة، والمعناه الثاني الماهية المطلقة، طبيعة المطلقة حسب الوضع الثاني، لأنه الوضع الثاني كان شنو؟ عبارة عن اسم الجنس من دون ذكر القيد، هنا هم احنا ذكرنا اسم الجنس من دون ذكر القيد، فاسم الجنس في هذه الجملة لها معنيان وضعيان، وأيهما المراد مو معلوم. مثل المشترك اللفظي عندما يستعمل من دون قرينة معينة نبقى حائر مرددين. أراد من كلمة قرء الطهر أو الحيض ثلاثة قروء مو معلوم يا هناهم اسم الماء كلمة الماء في هذه الجملة في مثالنا معنيان لها، أحد المعنيين الماهية المهملة، المعنى الثاني الماهية المطلقة، فأيهما أراد؟ فكيف يستفاد الإطلاق؟ هذا إشكال، إشكال على هذه الفرضية الثانية التي كانت تقول نحن نستفيد الإطلاق من اسم الجنس مو من مقدمات الحكمة وإنما من الواضح بها الترتيب الذي ذكره. والإشكال يقول هذا الترتيب مالكم ما حل المشكلة، لأنه بناء على هذا الترتيب عندما يذكر اسم الجنس وحده من دون ذكر القيد يكون له معنيان في اللغة حسب ترتيبكم. أحد المعنيين الماهية المهملة، والمعنى الثاني الماهية المطلقة، واثنين عشان أراكم يصير واحد منهم وأيهما مو معلوم، فلا يمكن أن يستفاد الإطلاق. وقد يجاب على هذا الاعتراض، فهذا الجواب إما تقبلوه أو ما تقبلوه، إذا قبلتوه فبها، إذا ما تقبلوه ننتقل إلى جواب ثاني. نطرح هذا الجواب بعنوان استشارة. قد يجاب على هذا الإشكال فيقال بأنه الأصل المشترك اللفظي أن يكون مستعملا في جميع معاني، يعني الأصل المشترك اللفظي أن يكون المتكلم الذي تكلم وتلفظ بهذا المشترك، الأصل أن يكون هذا المتكلم أراد كل معاني المشترك في آن واحد. الأصل هذا، لأن الأصل كل متكلم هو أن يكون أراد من اللفظ معناه حقيقي، وهذا اللفظ له معنيان حقيقيان، فالأصل أن يكون أراد كلا معنيان. اسمحوا لي. الأصل الأول جنا. الأصل الأول بمقتضى أصالة الحقيقة شنو؟ أصالة الحقيقة تقول وتقتضي أن يكون المتكلم أراد المعنى الحقيقي لللفظ، والمعنى الحقيقي اثنان فليكون أرادهما معنى، ثلاثة فليكون أرادها معنى، كلها معاني حقيقية. فأصالة الحقيقة لو قلنا نحن وهي مقتضاها أن يكون المتكلم أراد كل المعاني أو كلا المعنيين لأنهما حقيقيان، وإنما نرفع اليد عن هذا الأصل الأولي في المشترك اللفظي ونقول أن المتكلم لا يمكن أن يكون قد أراد كلا المعنيين، نرفع اليد عن هذا الأصل بسبب، وذلك السبب ما هو؟ أحسنتم، السبب هو تعدد اللحاظ. يعني يلزم لو قلنا أنه أراد كلا المعنيين يلزم أنه في آن واحد تعدد اللحاظ عند هذا المتكلم. لاحظ مثلا هذا المعنى لكلمة العين، العين الباصرة، ولاحظ ذاك المعنى العين الجارية، عين الماء الجارية، وتعدد اللحاظ في آن واحد لا يمكن. هذا المحذور يسبب أن نقول في المشترك اللفظي عادة أنه إذن لا يمكن أن يكون قد أراد كلا المعنيين، رغم أن كلا المعنيين معنى حقيقي باللفظ، لكن نظرا إلى أنه لو قلنا أنه لاحظ كلا المعنيين وأراد كلا المعنيين يلزم تعدد اللحاظ، وتعدد اللحاظ ما يمكن، إذن لا يمكن أن يكون قد أراد كلا المعنيين. أما في المقام هذا السبب ما موجود. لو قلنا فيما نحن فيه، لو قلنا أن المتكلم أراد هم الطبيعة المهملة اللي هي المعنى الأول لاسم الجن بحسب الوضع الأول، وهم الطبيعة المطلقة اللي هي المعنى الثاني لاسم الجن بحسب الوضع الثاني أرادهم معه، لأن الطبيعة المهملة في ضمن المطلق. الطبيعة المهملة موجودة في ضمن المطلق، في الطبيعة المهملة في الطبيعة المطلقة أيضا توجد ذات الطبيعة. الطبيعة المهملة شنو يعني؟ ذات الطبيعة، أصل الطبيعة، أصل الطبيعة هو موجود في الطبيعة المطلقة كما موجود في الطبيعة المقيدة. على بشرط المقسمي وموجود في ضمن إذن فهنا لا يلزم تحت هنا بالخصوص لا يلزم تحت اللحاظ. نعم في سائر المشتركات اللفظية في اللغة يلزم هذا المحذوف، لأنه في سائر المشتركات اللفظية هذا المعنى غير موجود في ضمن المعنى الآخر. أو أي مثلا الطوح مو موجود في الحيض، الحيض مو موجود في الطوح. كلمة مثلا مولاه له معنيان، المولى العبد كلاهما مولى، لا هذا موجود في ضمن ذاك ولا ذاك. ففي سائر موارد الاشتراك اللفظي المحلول يجي، وهو انه لو قلنا ان المتكلم اراد من اللفظ كلا المعنيين معناه التعدد اللحاظ، وهذا منه. اما هنا بالخصوص لا يلزم هذا المحذور. لو قلنا ان المتكلم عندما قال الماء امر ناطح في حياه الانسان، هذا المتكلم هم اراد الطبيعه المهمله وهم اراد الطبيعه المطلقه، والمهمله هي داخله في ضمن المطلق، فلا يلزم تعدد اللحاظ. فماكو مانع، لا مانع من ان نقول هنا أنه أراد المطلق، نستفيد الإطلاق بلا أي محذورين. إن قبلتم هذا الجواب فبها، وإلا حينئذ ننتقل إلى جواب آخر يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.